وانفعنا بما علمتنا وعلمنا كريما وقل لنا والوالدين والمشايخنا بالدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وفينا ما همنا من امر الدنيا والدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. قال عليه السلام وما يقضى به سبحانه ولمعرفته وما يقضى الله به سبحانه ولمعرفته ودل منه بأوضح دين على ربوبيته وما تفرد به من صنع البدائع وتوحد ابتداعه من بدع الصنائع. قوله سبحانه والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولما أن كان خلق أبينا الذي هو أول إنشائنا وهو آدم الأب المقدم مما ذكر الله تبارك وتعالى أنه ابتدأه منه من التراب كنا مخلوقين مما خلق منه وإن نحن جرينا بعده نطفا في الأصلاب أنه الأصل. الحين تقول مثلا أصل الزرع كلها الحب ها كلها يعني لما تقول أصل أشياء مثلا من الطين ولا من الماء ولا معنى أنها المبدأ الأول حقها وإن كانت قاعد تنازل ولا تكاثر ولا تنمو بطريقة ثانية غير التراب. ما هي بوضع التراب مثلا النطفة في ابن آدم ولا التلقيح في الشجر ولا. والدليل البشر اليقين الشاهد العدل المبين على أن آدم عليه السلام بدأ من التراب وخلق مصير نسله ترابا إذا بلي وفرق لأن بيقولون أن المادة ترجع إلى أصلها إذا حللت المادة رجعت إلى الأصل هذه منه ها؟ يعني إذا جينا مثلا بهالشيء مجمع من مثلا من ماء من مادة مثلا كوننا شيء مثلا دحين لو نجي نفتت المسجد ده ونرجع إلى ذاك إلى أسمنت وبطحة وحديد ها لو نحللها هنا إذا تحلل الإنسان رجع إلى تراب ها الجن والملائكة مدري كيف ما إحنا ذا كيف بيسووا يمكن قال ان السكر ما بقي هو الاصل او لا مركب ما في رايح يرجع للسكر ما ليش انها يعني ما ذاك يرجع الى اصله لا لو ما كل شيء يرجع الى اصله ما يلزم كل شيء يرجع الى اصله لكن ذاك يرجع الى التراب ده يعني نظر من التراب وكل مركب انتقض من الاشياء فعاد الى شيء عند تلقضه بالفرقة والبلاء فمنه ركب وخلق غير شك ولا امتراء كالثلج والجليد والبرد الشديد الذي يعود كل واحد منهما اذا انتقض ومرق الى ما ركب منه من المياه وخلق وكمركب الاشجار والحبوب وغيرهما من ضروب الاغذيه التي تعود عند بلائها الى ما ركبت منه من الاراضين والمياه والنيران والاويه ها من المياه والنيران والأهوية باقي والأكسجين والدا والحوادي بيجيه مركب منه ترجع وك إلا بيخرج منها مثلا من الغازة تبي بها والذي من الأرض يرجع أرض وذي والماء باقي بخر منها لما يبعد ما يشتي مبلغ التدليل على أن الإنسان مخلوق من التراب أن عندما يبلى يرجع إلى أصله وهو التراب. لا لا ما هي متعلقة بعد وما بعد مبلغ الإنسان التدليل على أن أصله من التراب أنه إذا بلي رجع إلى التراب. لا ما بلغ إذا تفرقت المادة كذا رجعت إلى أصله أما عاد الله ما هو قادر يعدمها لا لا ما معناته انه ما في عدم مبلغ معناته انها اذا حللت وفرقات رجعت الى اصلها فلما حل الانسان ورجع الى التراب دل على انها التراب. وادم عليه السلام بانه من التراب وان كان كمالا و... وأبا وأبا وإن كان كمالا وأبا كأولاده يجري عليه بأنه من تراب ما يجري على أجزاء واحد. وما يعين المعادن الأنثالي التي هي أجزاؤه من كماله وما يعين المعادن الأنثالي التي هي أجزاؤه من كماله إلى الضفات الجامد والتراب الهامد يلحق به مثله. ذم جزء ورسله وما لحق بالأجزاء من الموت والبلاء فلا يحق لها محالة بالكمال. والكمال فجارية منه على مثال إذ كانت أشباهه متماثلة وأشباها متماثلة وأمثالا لا يقال تماثلها متعادلة. كمال البشر ها؟ يعني قلت هو الأصل الكمال يعني الأصل المنبع ها؟ فهو الأب والأصل آدم وهو إن كان كمالا وأبا يعني هو الأصل والأب الذي كل الأشياء منه كل بني آدم منه هو كأولاده كذلك يعني في خلقته في تركيبه في بنيته في كل شيء ها؟ يجري عليه في أنه من تراب ما يجري على أجزاء واحد. فإذا جرى على هذا الأصل والأب والكمال ذا أنه من تراب فيجري على أجزاء ما جرى عليه يعني أولاده. أيوة أولاده. وما يعين من معادن أنثاله التي هي أجزاؤه من كماله هي من كماله ها؟ وما يعين من معادن أنثاله التي هي أجزاؤه ولا أجزاء من كماله أيوة إلى الرفات الجامد والتراب الهامد يلحق به مثله. ما يعاين يعني إذا قال واو جراكم من آدم مثلا تحلل إلى تراب وجراك من آدم تحلل إلى تراب لما أنك تحكم من أصل التراب ها؟ قال هو وإن كان الأب والأصل والمنبع حق نسل بني آدم ولكن هو في البنية والخلقة والترغيب كأبناء. فلما رأينا أبناء يتحولوا إلى ما تحولوا إليه من التراب ورجعوا إلى الأرض عرفنا أنه يجري على آدم ما جرى عليه أنه أيضا هو تحلل وصار أرض صار تراب ها؟ أيوة لا لا أنت أنا يعني نسله وذريته إلا ما هو قام يعني عندما يعود ترابا عندما يعود ترابا بعد أن يموتوا ويصبحوا في القبور لا ما هو يعود يعني يبعثوا لا معادهم ترابا. فكما حكمنا على يعني كما رأينا أن بني آدم يعودون ترابا بعد فنائهم نحكم على الأصل والأب والكمال وهو آدم بأنه مثلهم يجري عليه ما جرى عليهم ها يلحق به مثله إذ هم جزءه ونسله وما لحق بالأجزاء من الموت والبلاء فلا يحق لها محالة بالكمال هذه هو الأصل. والكمال والأجزاء فجالت منه على أمثال أم على أنك واحد الأجزاء والكمال لأن هذا فرع من هذا الفرع الشجراه من الشجراه ولا ها إذ كانت أشباه متماثلة لأنها متماثلة في البنية والتركيب والتأليف والصورة وكل شيء وأمثالا لا يقال تماثلها متعادلة سواء يعني متساوية في خلقتها وفي تركيبها يثبت الآدم لأن قد يقول واحد وش دراك الآدم مثلا هذه تقول إنه من تراب هذه هو الأصل هذه هو من تراب وش دراك إنه يرجع تراب أنتم من نطفة ما أنتم من تراب وآدم هذه هو من تراب وش دراك إنه يرجع تراب قالت تدلنا عليه بنسله وبفرعه فإذا رجع الفرع إلى شيء والأصل هو مثل الفرع في تركيبه وفي خلقته تدعي أن الأصل هو رجع إلى ما رجع إليه الفرع ايه واحنا اصلنا من تراب لان ابونا من تراب ايه الحاضر على الشاهد الغائب على الشاهد. واما يقين خلقه ايانا سبحانه من نطفه وما جعل منها ازواجا مختلفه وما جعل منها ازواجا مختلفه في الخلقه غير مختلفه فمعاين فينا معلوم لا تدفعه العيان ولا الحلوم العقول لا ترى ان نطفه الحلوم العقول ولا ترى أن نطفة لو لم تكن لما كانت ولو عدمت لما عدمت وما كان إذا عدمت فمنه غير شك خلقت خلق باقي لما كنت ما هي لما كانت ألا ترى أن النطفة لو لم تكن لما كنت، لو ما جت النطفة ما مجيء، ما ملك الإنسان، ولو عدمت إذا لا عدمت، لو عدمت النطفة لا عدمت ما مجيء، وما كان إذا عدم عدمت فمنه غير شك خلقت وقومت. يعني بطريقة ثانية نجيكم خلقا آخر غير بغير دي الطريقة دي خلقنا من باب. أي لا ما لو ما بشي مثلا لو ما دي النطفة ما من جان لا لا ما عمنا وجد الإنسان أصلا لو ما دي النطفة وش الله بس برجي لا ما بيش من اللي جاء من غنطة من اللي جاء من غنطة ما في قدرة الله ما بنتكلم عن قدرة الله لا بنتكلم عن نحن وجهنا مخلوقين منه كان بضع هنا وجه الأشجار أطلعها منه هي من التراب مثلا بدل إنك لو ما بيش تراب ما بيش تراب ما بيش تراب ما بتمت لبن التراب ها إذا عدمت التربة عدمت الشجرة جمع أجد الله على خلق كذا إحنا بنستدل على قدرة الله وجهده ولا جهده بنقول لك وش أصلا نحن منه على أصلا من نطفة وما كان إذا أهم الله خلق العادة ما معناته أن الله قادر قلنا لك الله قادر يخلق إنسان من غير شيء أصلا ما بلا لقل يعني حكمة خلق الله من نطفة وجعلنا نزل خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعارفوا وما كان إذا عدم أيوه الأصل ده عدمت منه إذا عدم عدمت منه يعني ألا ترى أن النطفة لو لم تكن لما كنت ولو عدمت إذا لا عدمت وما كان إذا عدم عدمت فمنه غير شك خلقت وقومت لا وما كان إذا عدم عدمت فمنه غير شك خلقت وقومت هذه هو إذا عدم عدم دنس فمنه بلا شك خلق توقون أصلك من النطفة ألا ترى أن كون المرعى والأشجار ما ينزل الله لها من المياه والأمطار فإذا عدم الماء والمطر هلك المرعى والشجر أولا ترى أن كل ثمرة فمن شجراتها فإذا عدمت الشجرة عدم ثمرتها ما بسرق إنها برتكالة من غير شجرة ولا تفاحة من غير شجرة ولا موزي من غير موزة كل شيء يحتاج إلى الأصل الذي هو منه وما عجب الله به سبحانه من صنعه وتكثيره منه للقليل المفرد ونشره تبارك وتعالى للكثير من واحد العدد فأعجب عجاب عجب له من خلقه أولو الألباب ايوه ها وما عجب الله به سبحانه من صنعه فأعجب عجاب يعني هم ضمن معنى الشر خبر لا فأعجب عجاب قبل أن الفهنة في جباب الخبر الزيت فذهب أولا والله يهم ضمن معنى الشر لكننا ما هم ضمن معنى الشر لا لكننا ما هم ضمن معنى الشر قبل أن يخبر إن الذي عجب الله منه فهو أعجب العجاب ما فيها معنى الشر دي سهل ما احنا بعكس نقولنا الجملة خبر أقول يا عجب خبر ما عجب الله منه فأعجب العجاب لو تبعد الفاء قل ما عجب الله منه أعجب العجاب ما محتاج أن تقدر الفاء لا ضمن لا الذي يعني أخبرنا الله أنه نتعجب منه بجلال الله أنه نتعجب منه فهو أعجب العجاب يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن سدى من عجب له من خلقه أولو الألباب بينا نحن تراب ميت إذا أحيانا مثل آدم عليه السلام ونطفة واحدة إذ كثرنا فأثرانا فجعل سبحانه منا بنطفة تمنى ذكرا يعاين وأنثى كثرنا أثروها الكثرة كثرة المال ولا أثراه يعني كثره فجعل سبحانه منا بنطفة تمنى ذكرا يعاين وأنثى. ها؟ حكمة منه سبحانه لا عبث، ما هي عبث. ولا جعل مئة نوع قبل ذكر وأنثى. ها؟ وجعل ولأن الذكر محتاج للأنثى والأنثى محتاج إلى الذكر. ما هي غدبة أن يتغير الخلق مصادفة، بل لأن كما قال جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني كل ذا الخلق هو بيكون حسب الحكمة هذه أراد الله سبحانه وتعالى. هذا ممكن أنها مصادفة ولا أنها ما بلا طبيعة ولا أنها ولا بشيء تطور في خلق ذا الإنسان ولا شيء. قبل كان قرد ورجع كده قالوا هم حتى العلماء الحين ما عدا صحيح عن النظرية هذه. حكمة منه سبحانه لا عبثا كما قال تبارك وتعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني عندنا بقى خلاص بارجع يموت ونقعد وش خلق ربي له انسى وش الحكمة من خلقه في هذا الأرض. عندنا بقى إذا كنا عظام النخرة قالوا جيدا إذا كنت خاسرة ما عب شيء ما عاد ولا عب شيء مرجع وش خلق ربي له وش الحكمة من ذا الخلق. أيوه أملا أيوة سودان يعني أملا ضياعا ألم يكن نطفة مني دمنا. يعني بيدلك على أنه ما تابر يترك سودان. ليش؟ لأنه خلق لحكمة وبحكمة كل شيء فيه مقدر بحكمة ما هو عبث. ألم يكن نطفة مني يمنى ما كان نطفة مني ها؟ ثم كان علقة بعد المني ذا أصبح علقة فخلق الله من هذا العلقة إنسان فسواه وصوره كما قال الذي يصور في الأرحام كيف يشاء فجعل بعد هذا منه الذكر والأنثى. ما هي المصادفة كما قلنا أن يجعل الذكر والأنثى بل لأجل تقييم الحياة لأن لا تقييم الحياة إلا بالذكر والأنثى والتزاوج والنسل والذرية. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما جهد يحيي الموتى ولا على قال ما يحيي عظام هاي ربيم هذه خلقك من العدم وذي خلقك من النطفة وذي خلقك من النطفة ذكر وأنثى وذي نظم ونظم الحياة في الشكل كله كذا. يعني خلق لك مرأة وخلق لك هواء وخلق لك بوح وخلق لك زاد وخلق لك ماء وخلق لك أرض مستوية تمشي فيها وخلق لك روح عيش في أي كوكب غير الأرض لا يمكن العيش فيه أو ذاك عدم بيدوروا في القمر ولا في المريخ ولا في مدري وين لا جو با يمكن ان مدري يسبروا لما انه يصبح قابل للعيش. ليش من الارض يعني بدت الكواكب كلها كل شيء ما هي فيها للعيش الانسان والماء يحتاج اليه فيه ها والارض وضعها الانام والارض وقال ايوه هيئها الله بما جعل فيها من الأرض المستوية ما جعل فيها من الأكسجين ما جعل فيها من الحرارة المعتدلة ما جعل فيها من الإمكانية للزراعة للمياه التي فجر الله فيها من العيون كل شيء هيئها الله في الأرض للإنسان ها؟ وكما قال الله والذي دخلكم ما في السماء ما في الأرض جميعا منه ما في السماء ما في الأرض والنجوم التي في السماء لنا والقمر في السماء والشمس لنا والسماء نفسها هي من أجل الإنسان ها؟ كلها ما بل أنها ما يمدخلها لنعيش فيها وما بيكون من نعمة فمن الله ما بيكون من نعمة أي نعمة أو جمعية فالله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها لكم وإياها لكم وخلقها لكم ورجع بدلنا الله قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فبياتيكم بماء معين أرأيتم جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيء يعني كل الأشياء هذه ما إحنا ذكينا بها ولا أحد بدعينا هذه إجابة أبلا ربي لو يبعدها ما مثلنا كيف نسوي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فالذي قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو منينه؟ ما هو من نطفة؟ ها؟ هذه خلقك من نطفة قادر هو من عظام ولا من رميم ولا من ماشي؟ ما هو منين جاء وش خلق الله منه؟ كل يحيى الذي أنشأ أول مرة وهي بكل الخلق العظيم، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ عاد أسأل، كما بنى واحد بيته وخربه وقال رد على ما قال، على الأقل ذو ذلك كيف يسوي؟ ذو ذلك بالتفصيل، ذو ذلك بالذا، ما عاد إذا على ذلك النمط، ما عاد اختراع ابتداء من البداية. ها ولا قد اخترع عند حاجة آلة ولا شيء ما حقت عليك ولا اكتسرت ولا ضاعت فاتسد عيدها بسرعة إلا يعني على قاعدة التمثيل إنه أهون عليه يعني بما يعقل العاقل إن الإعادة أهون من الوجه من الابتداء الله ما بش عندنا أهون لا ما بش أهين وأهون ما بل أن التمثيل بمعنى أن في العقل أن الإعادة أهون من الابتداء لا ما عاد فيها معنى ما هو يعني هينه بس عاد فيها معنى وهو أهون يعني أهون من الابتداء لكن ما هو على الله بالنسبة لقدرة الله إنما في الواقع بالنسبة لما يعقلها العاقل إن الإعادة أهون من الابتداء فصرفنا بعد خلقنا خلقا بعد خلق بعد خلق خلقا يعني هذه قال نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة ثم ترابا ثم نطفة أول في تراب آدم ها ثم نطفة نسله ثم بعد النطفة علقة قلب النطفة هذه إلى علقة دم ها ايوه تصاري فلا يدعي على الله فيها مدعي دعوة أحد يدعي أن هذه بيصرف الأشياء ويحول المني إلى دم ورجع إلى لحم ورجع إلى عظم وعصب ما حد يدعي هذا العمل غير الله سبحانه وتعالى ولا حد بيقول ان هذه سفره ولا ان هذه نظمه ولا ان هذه جعل لك عينين ولسانا وشفتين ولا حد بيدعي ذا الاشياء لا انت ولا غيرك ها ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون اي يعني ثانيه اخرى يعني مرحله ثانيه ويعلن بدعواه فيها ولا يسر بها نجوى لا حد بيدعيها لا في السر ولا في النجوى ها ولا في العلن تبريا الى الله الخالق منها ولا يسر تبريا الى الله الخالق منها وتباؤلا في جميع الاشياء عنها وشو يعني قلت لا يدعي على الله فيها مدعي دعوة فيعلن بدعواه فيها ولا يسر بها نجوى يعني كأن الناس كلهم متبرين من هذا الشيء ما في حد يدعي تبريان يعني كأنه لا ما هو تبري لا يدعي تبريان لا لا لا لا يدعيها أحد فكأن الناس تبروا منها ما حد قال انها دي تبرها كأن الناس كلهم تبروا منها يا الله قالوا ما لنا حاجة هو دي تبرها قال عطاها يعني تصاغرا عن أن يدعي أن هذه فعل هذا الشيء أم أصغر وأحقر من أن يدعي أنها الذي خلقك أو الذي ركبك أو الذي ألفك فكأن كل الناس تبروا منها يقول ما هو احنا هو واحد غيرنا هذه تبرها عدم دعواهم هو تبريا منها كأنهم تبروا من هذا الأعمال وقالوا محنا تسويناها ولا نستطيع أن نفعلها ونحن أحقر من أن ندعي فعلها لا التضاؤل التصاغر وكل هذه التصاريف فلا بد لها من مصرف وما عدد من شتيت الأصناف فلا بد لها من مصنف لا تدفع الألباب وجوده ولا يكذب إلا كاذب شهوده شهوده يعني أدلته ولا حضوره ما معنى حضوره وجوده او شهوده يعني جمع شاهد وهي الادله الداله عليه مشهود يوم الصر بمعنى الحضور ولا الشهود جمع شاهد يدعي انهم كاذبين الادله هذول انا ما بدل على الله الشهود على الله وهي الادله غير ضعيها وما ذكر سبحانه من حمل كل انثى ووضعها بعلمه فما لا ينكره أحد أحد هو الذي يجعل المرأة تحمل ولا ما تحمل أحد هو الذي بيخرج الجنين من بطن المرأة حين يوفى الوقت المحدد لإخراجه هو الذي بني يجعل لها الغذاء في جوف الرحم ويوصل إليه أغذية كاملة هو الذي خلق ما يحتاج إلى هواء داخل الرحم من حين يخرج له يغمه ثانية ولا دقيقة ولا دقيقتين ونموت، وقبل تجلس 9 أشهر في بطنه ما بيحتاج إلى هواء ولا بيحتاج يتنفس، ها؟ ومجرد ما يخرج وينفصل عن أمه يموت مباشرة إذا انقطع عنها الهواء. لا أدري إذا ربي بيهبله، إذا هو بني هبل ربي يعني شيء، يعني قلت لك من اللي بيدعي أن هذه سبر ذا الأشياء؟ حد بيدعيها ولا بيقول أن هذه بيرعى الجنين في بطن أمه ولا بيصل إليها الغذاء ولا يفصله وينظمه ويصوره ولا بيجعله ذكر ولا أنثى ولا ما بحد، ها؟ وما لا يأباه فما لا ينكر أحد وهبه الله حكمة من حكمه ولا من حكمه، وما لا يأباه منقوص بعد تقريره إلا بمكابرة منه لعقله مع الإقرار منه لنا صاغرا ضاغما بمثله، وإذا كان بمثله مقرا كان بإنكاره له مكابرا. لا قال ولا وما لا يأباه منقوص بعد تقريري بعد ما يقرر عليه منقوص كأنه قال منقوص من عقله، هذا منقوص في عقله ما كأنه عاقل كامل بإنكار هذا الأشياء المعلومة. وما لا يأباه هذه لا يأباه لا يرفض هذا الشيء ولا ينكره إلا يعني له منقوص في عقله بعد التقرير إلا بمكابرة منه لعقله، ها؟ يعني أن أي عاقل لا يمكن أن يجحد هذا الشيء ولا ينكره إلا بمخابرة للعقول مع الإقرار منه لنا صاغرا راغما بمثله. قر لنا فذيه مثله إنه وش إنه محدث يحتاج إلى محدث وأن لا بد فيه من ألف وعدده، لا بيقر في مثل ذلك الشيء. مثلا نقول له الطفل من ذي خلقه والفا قال ما يعمل الطبيعة، قلنا نقول السيارة من ذي تبرها ومن ذي ذا ما هي بحاجة واحد يتبرها ويصنعها، قال لا القدر ما في بحاجة واحد منه، قال لا. يعني كل ما ذله من الأشياء المؤلفة المركبة بيحتاج يعترف الله مؤلف ومركب وصانع. يعني قال بعد التقرير بعد ما نذكر له تقرير الدليل ومبين له ايوه ما بلا مكابرة مع الإقرار منه لنا صاغرا بمثله، وإذا كان بمثله مقرا كان بإنكاره له مكابرة. ماذا يحتاج إلى فاعل وماذا يحتاج إلى فاعل؟ بل يعطى فيأبى إلا مجانة وإلعابا، يعني يعطى الحجة فيأبى قبولها ولا يرضى بالإنصاف وإنما بالمجانة واللعب. المجانة المجون يعني اللعب والاستهزاء، ما هو يعني الميل عنكم العقل، الميل عنكم العقل والاحتكام الى الهوى والنفس. مجون ده. المجون هو الاستهتار وعدم التعقل والعمل بمقتضى العقل، كان العمل بمقتضى الشهوه والنفس. انما هو اصغر صغارا وايسر اضعافا قدرا من حمل الانثى ووضعها، هو اصغر واحقر من ان يدعي حمل الانثى ووضعها وتأليف أعضاء الولدان وجمعها وما فيها من حسن التصوير، وداخل معها في نظف التدبير، هو نفسها الإنسان ذا وداخل مع الإنسان ذا ومع حملها في نظف التدبير، يعني فيما فيه من اللطافة في تدبير خلقه مثل ما في الحامل والحمل حقها. لا يقوم معتزلا ولا يبقى متصلا طرف عين بأي يقين إلا بعلم من عليم، يعني لا هو ذي أمسك نفسه ولا هو ذي خلقها ولا ذي ركبها ولا ذي فصل هذا التفصيل نظم هذا التنظيم، هو في نفسه ذا، ها؟ هو نفسه داخل مع الحامل وحملها في الحكمة يعني والتدبير الذي من أجله احتاجت إلى مدبر وخالق. لا يقوم معتزلا هو نفسه ولا يبقى متصلا طرف عين بأي كائن إلا بعلم من عليم متدبر متقن من حكيم. لو يبعد الله منا نبض القلوب مثلا انتهى ابتعد، أو يبعد الله الهوى أو يسلب الله الحياة، ما هو أصلا يستطيع أن يقوم بنفسه لما يدعي أن هذه قام بغيره بالحامل أو بحملها أو قدرها أو وضعها أو له دخل في خلقه. ما هو في نفسه مستمر إلا لطف الله وتدبيره. لا تلم به سيرة ولا نوم ولا تنازعه الأشغال والهموم. هذا الحكيم. وإليكم. المجلس لا كيف